بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعد ذلك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. لم يبق إلا القليل عن شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كان السلف الصالح يدعو 6 شهور بعد رمضان أن يتقبل ربي سبحانه وتعالى منهم رمضان، الـ6 شهور الباقية اللهم بلغنا رمضان. فنحن في 6 شهور، لا نحن الباقي عن رمضان فقط ما يقرب 82 يوم الباقي عن رمضان، تمر سريعة. ولذلك ولو أرادوا الخروج نقول كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، أين العدة؟ أقول أسأل ربي أن يرزقنا تصحيح المسار في السير إلى الله عز وجل، تصحيح سلوكنا وسرنا إلى الله عز وجل من الآن. صححي عقيدتك، صححي عبادتك، صححي معاملاتك، شوفي انظري إلى الصح وفعليه من الآن. ولا تستكبري أبدا أنك تصلحي أو تصححي، أول شيء أنا أبتدي به لأنه هو أعظم شيء، عقيدتنا العقيدة الصحيحة. هنا نسأل يا أحبائي كده، أول شيء المسلم لابد أن يعي تماما ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العقيدة الصحيحة التي كان عليها من؟ رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولذلك هنا نسأل أنفسنا كده، ما هي عقيدتنا؟ عقيدتك إيه الصحيحة؟ اللي تلقي ربي بها وهي عقيدة صحيحة، ما هي عقيدتنا؟ ما هي عقيدتنا؟ نقول يا أحبائي عقيدتنا تقوم على 6 أركان. ما هي الأركان التي تقوم عليها عقيدة كل مسلم مؤمن؟ أولها الإيمان بالله، الإيمان بالله. ركن الثاني وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. لازم دول يحكموا في قلبك العقيدة الصحيحة. ولذلك هنا نقول الإيمان بالله أي أولها نؤمن بربوبية الله تعالى أنه رب العالمين، هو الرب. تؤمن بإيه؟ هو الرب الخالق المدبر الملك لجميع الأمور والمالك لجميع الأمور، مدبر أمرك، ناصيتك بيده، ماض فيه. كل ذلك الأمر سبحان الله، سنجمل هذه المسألة ثم نوضح بعد ذلك، لكن لابد أن تعي تماما أن ربك ومن؟ الخالق ومن؟ الملك المدبر ومن؟ رب السماوات والأرض. يبقى نؤمن بربوبيته، نؤمن بألوهيته، ألوهية ربي سبحانه وتعالى أنه لا إله بحق ولا معبود سواه، لا إله إلا الله. تؤمني بذلك، فكل ستقولي كل صلاتي إن قل إن إيه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرت أن كل صلاتك يتدخل في ذلك أمور نقول من الشرك، يعني معنى كده العبادة، هذا يشير إلى العبادة. فإياك إياك والشرك وصور الشرك، لأن كما ذكرنا كثيرا هناك شرك أكبر يخرج الإنسان من إيه؟ من الملة، وشرك أصغر. والشرك الأكبر صور من الشرك الأكبر، ذكرنا أن صور الشرك يقول ربي في كتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من طاف غير ما حول بيت غير بيت الله أشرك شركا أكبرا ولا لا؟ من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من اتخذ لله ندا وهو الذي خلقه، من اتخذ صنما، من اتخذ معبودا غير الله عز وجل، فقد أشرك بالله الواحد الأحد. وأما الشرك الأصغر له أمثلة، الأصغر له أمثلة. أول واللي هو إيه بنات؟ الرياء. أنت أن تقومي بالعمل وأنت ترائي بيه الناس، إن الناس تشوف عملك، يعني تبقى عايزة تعمل العمل عشان الناس إيه؟ ترى تثني عليك، تحملك على العمل. لك غرضا دنيويا في العمل، اللهم ثبتنا على الدين. أو الحلف بغير الله، أو الحلف بغير الله كما كثير من الناس تحلف، أو كثير من بعض الجهال يحلف بإيه؟ بالأمة أو بالأب أو بالابن أو بشيء غالي عليه، هذا حلف. وبإيه؟ ويقول ولا حتى لو كان الذي تحلفين وتقولي والنبي، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن الحلف بغير الله. نؤمن النقطة عقيدتك، يبقى عندك الإيمان بمن؟ بالله. إن كل عبادة تكون لمن؟ لله الواحد. وأما الثالثة نؤمن بأسمائه وصفاته. يعني إيه نؤمن بأسمائه؟ أي أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى كاملة، نثبتها كما أثبتها ربي لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ونتحدث عن ذلك. النقطة التي تلي ذلك في عقيدتك الصحيحة نؤمن بوحدانيته، واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا مثيل له ولا ند لله سبحانه وتعالى، لا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته، هو الرب الخالق المدبر. لا يظن أحد أن في الكون يدبر هذا الكون، في أي تدبير يكون لغير الله عز وجل، لأن المدبر هو من؟ هو رب سبحانه وتعالى. ولا في ألوهيته، فلا يعبد مع الله أحد أو شيء. ولا في أسمائه وصفاته كما قال ربي سبحانه وتعالى الدليل، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أقم العبادة لله، فاعبده إيه؟ واصطبر لعباده، هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء. النقطة التي تري ذلك في عقيدتك الصحيحة نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا إيه؟ لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه غفلة ولا تأخذه سنة، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي هو عالم الغيب والشهادة وحده. دي النقاط اللي احنا بنتكلمها دي نجملها، وكل نقطة من هذه النقاط لها حديث طويلة في شرح هذه النقطة، لكن نفهم أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. ماذا يعني عالم الغيب والشهادة؟ والشهادة يعلم ببواطن الأمور وإيه؟ وظاهر الأمور. يعلم الذي يغيب عنك، يعلم السر وأخفى، يعلم الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، يعلم ما كان، يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما سيكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، أنه علمه إيه؟ محيط. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يقول في كتابه سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إيه؟ ويهب لمن يشاء أذكر، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، يرزق ما يشاء الولد، يرزق من يشاء البنت، يرزق من يشاء البنت والولد، يجعل الإنسان ليس له ذرية، وكل ذلك بعلمه، وكل ذلك بإحاطته، وكل ذلك بقدرته، وكل ذلك بتدبيره، وكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا تمثليه، لا تقولي سبحان الله، لأنه هنقول من أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويتكلم، فتقولي هل مثله شيء؟ ليس كمثله شيء. يقول الإنسان هل يسمع كما نسمع؟ نقول ليس كمثله شيء. هل يرى كما نرى؟ ليس كمثله شيء. أثبت ليده السمع، وأثبت ليده الإبصار، وأثبت لنفسه الكلام، وأثبت لنفسه أن يديه له يدين، أثبت ربي له كل ذلك، لكن تقولي ليس كمثله شيء. نؤمن يا أحبائي بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. تؤمني أن كل من دب على هذه الأرض من يملك رزقه؟ من المالك للرزق؟ من الذي يرزق الطير؟ من الذي يرزق كل ما من في الأرض وفي باطن الأرض وفي باطن البحار وفي الجو وبين السماء والأرض؟ من الذي يرزقهم؟ سبحانه وتعالى. إذن نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله. من الذي يرزقها؟ من الذي يملك رزقها؟ ولذلك لما خلقنا ربي سبحانه وتعالى قال ربي في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم؟ ما تنشغليش بالرزق اللي ربنا كفل بيك، لأن كل دابة على الأرض يكفلها ربي سبحانه وتعالى، كفل وضمن لك الرزق، لكن أمرك ربي سبحانه وتعالى أن تعبدي ربي ولا تشركي به شيئا. يعني يكون مفهومك أن أنت اتخلقتي سخر لك ما في الكون سبحانه وتعالى، لكن خلق لماذا خلق العياق؟ خلقت العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النقطة التي تري ذلك، نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شوفوا انظروا، وما تسقط من ورقة إلا لو شفتي كده، لو شفتي شجرة كبيرة ونظرتي إلى الشجرة دي وشفتي ورق يابس نازل من هذه الشجرة، هذا الورق اليابس أنت ممكن يلفت نظرك لو سقطت ورقة، لكن من الذي أحصاه؟ ومن الذي خلقه؟ ومن الذي يعلمه؟ ومن الذي سبحانه؟ من الذي غزّ هذه الشجرة؟ من الذي أنبت هذه الشجرة؟ من الذي طرح سبحان الله الثمرات في هذه الشجرة؟ ربي سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، كل محصى عنده يا أحبائي. ولذلك لما نأتي يوم القيامة يقول ربي وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض وإيه وتنشق وتخر أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم كل محصى عنده كل محسوب عند ربي لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك نؤمن يا أحبائي بأن الله سبحانه وتعالى عنده علم الساعة كما قال ربي وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي. نعلم علم اليقين أن علم الساعة عند مين؟ ولو ادعى كل المبطلون. بعض الناس بتدعي إن الساعة لسه قربت، الساعة دلوقتي مش عارفة لسه عنها كام شهر وكام سنة وكام، في ناس كتير بتدعي ذلك. لا يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند من؟ لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا وقت، مش هتيجي إلا وقت. اللي بيلعب بيلعب، والغافل غافل، والبعيد عن الله بعيد عن الله، والطائع طائع، واللي قلبه سليم قلبه سليم، واللي محب للخير محب للخير، واللي بيزكي نفسه بيزكي. تأتي الإنسان وهو على حاله، وأسأل ربي أن يحسن ختامنا. إذا أتتنا الساعة تأتينا ونحن على أكمل صورة وعلى أكمل عبادة يا رب العالمين. وبذلك كنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أن الله يتكلم دي من عبادة من عقيدة المؤمن، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وهل هناك دليل من القرآن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم؟ وما دليلك في كتاب الله عز وجل؟ وكلم الله موسى تكليما، لما كلم ربي سبحانه قال ربي ذلك، وقال ربي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال ربي أرني أنظر كيف إيه؟ أرني أنظر إليك. ماذا قال؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك يا ربي. إزاي أقول طلبتك إني تبت إليك؟ يعني تكلم ربي كلاما، كلم موسى ربي سبحانه وتعالى، نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى يتكلم. ولذلك سبحان الله نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة المؤمن يا أحبائي، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه قل لو كان البحر مدالا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ إيه كلمة، ولو جئنا كلام ربي سبحانه وتعالى. كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن نؤمن بأن كلمات ربي أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كما قال ربي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وتمت كلمة ربك إيه صدقا وعدلا، يعني كما جاء في ولذلك ومن نقول ومن أصدق من الله إيه حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. يا أحبائي نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله وليس مخلوق، كلام ربي بحق، كلام ربي تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله الروح القدس كما جاء ربي سبحانه في كتاب ربي وإنه لتنزيل من رب العالمين، نزل به الروح على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. نقول سبحان الله يا أحبائي، نؤمن بأن الله عز وجل سبحان الله علي على خلقه، الرحمن على العرش استوى، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، علو ذات وعلو صفات وعلو فوق خلقه. وزيلي كنا نقول سبحان الله هو القاهر فوق، يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في كم؟ في ستة أيام. نؤمن بأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. أما استوائه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا، نقول كيف استوى على العرش؟ لا، لا نكيف، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا من؟ إلا الله عز وجل، فلا نكيف، نقول كيف؟ فلا نكيف. نؤمن بأنه تعالى مع خلقه من فوق عرشه، ما تقوليش في معية من الله عز وجل، فالله معنا جميعا، لا معية عامة ومعية إيه؟ من لكنه من فوق عرشه، الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه. وزيلك هنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في هذه من فوق عرشه على حقيقة، نقول يدبر أمره، يعلم أحوالنا، يسمع أقوالنا، يرى أفعالنا، يدبر أمورنا، يرزق الفقير، يكبر الكثير سبحانه وتعالى، ينزع الملك من هذا ويعطي الملك لهذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وكل ذلك من فوق إيه؟ في علوه، من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول وكيف ذلك؟ نقول لا نكيف، لكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، بعض الناس ما تيجي تسألين تقولوا معانا في الأرض، لا، فالله في علوه من فوق عرشه. إذا سئلت أين الله فاكرين حديث الجارية أين الله؟ قالت الله الذي فين؟ أدلة علوه كثيرة. إحنا دلوقتي نجمل العقيدة الصحيحة عشان تبقى ملمة بالعقيدة الصحيحة، وبعد كده احنا اديناها تفسيرا كاملا في كل نقطه من هذه النقاط، لكن عشان كده ندخل واحنا ايه كل النقاط دي معانا ورسخه في قلوبنا عشان بنقول نصحح مسارنا الى الله عز وجل، عسى ربي ان يرزقني واياكم عقيده صحيحه. ولذلك هنا يقول هؤلاء يقول مع خلقه في الارض ونرى أن ذلك الأمر من قاله فقد ضل، لأنه وصف ربي وصف ربي وصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر من النقائص وربي سبحانه وتعالى كاملا. نقول ونؤمن بما أخبر ربي سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، نزول يليق بذاته، من غير ما تقولي بقى كيف، ما تقوليش. بس بعض الناس للأسف بتلغي هذا الحديث أو تنكر هذا الحديث، تقول إزاي يعني ربنا ينزل وتكيفه أو تبتدي تعتدي أو تؤوله. قال ده سبحان الله يمكن بينزل الرحمة، لكن ده ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، إن ربي سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجب فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نقول هذا حق، نؤمن بذلك الأمر أن ذلك إيه حق. يبقى الإنسان يستجلب الخير في هذا الثلث الليل الأخير، يؤمن الإنسان ويكون طالما عرف هذا الحديث ويعلم أن ذلك حق، يكون دايما يكتهد أن يكون في ثلث الليل الأخير إيه يستمطر، يستجلب رحمات ربي، أن يدعو فيستجيب له، أن يستغفر فيتوب عليه، أن يسأله ربي يسأل ربي فأعطيه. نؤمن أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم الميعاد للفصل، كما قال ربي كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. هيقول في اليوم ده ماذا يقول في اليوم؟ يقول في اليوم في ذلك يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. إذن يأتي يوم الفصل بين العباد، وجاء ربك الملك صفا صفا، حق، نؤمن بكل ما جاء في كتاب ربي، نؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، نؤمن ربي بأن ربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لذلك لما يجي الإنسان، يمكن ده الإنسان لما يجي الإنسان سبحان الله بيكون في بلاء أو عنده بلاء أو عنده أي شيء انتهى في هذه الدار الدنيا، يتذكر إن هذه المسألة من عند من؟ من عند الله عز وجل، فاطمئن قلبه أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما شاء الله إيه كان وما لم يشاء لم يكن. نقول نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إرادة ربي سبحانه وتعالى إرادة كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء ربي سبحانه وتعالى ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل إيه كما جاء في سورة البقرة، إن كان الله يريد أن يغويكم هو إيه؟ شوفوا انظروا، شرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولكن المراد فيها لا يكون إلا محبوبا له، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، ربي يريد أن يتوب علينا، لكن كل الناس ممكن تتوب؟ لا تتوب، هو أمر محبوب لكن مش كل الناس بتتوب، هو أمر محبوب إلى الله عز وجل لكن مش كل الناس بتتوب إلى الله عز وجل. نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك أن هناك تقاصرة العقول، أن الله سبحانه وتعالى أن العبد يفهم أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم، فكانت العقول إيه مقصرة في فهم هذا الأمر. نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي بعد هذا الأمر اللي احنا بنتكلم فيه في مسائل اللي هي لابد أن نتعلمها عن الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، تحب الله ربي ويحبك ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي في كتابه ما دليل، ما كل شيء له دليل في كتاب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، دليل إن المؤمن محب لله إن متبع لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فسوف يأتي الله بقوم من يحبهم ويحبونه كما قالوا. نؤمن بأن الله يحب الصابرين، فنجتهد إذا نزل البلاء نسأل الله العفو والعافية أن نتعلم الصبر وأن نكون من الصابرين. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، ويقول ربي وأقسطه، إن الله يحب من؟ المقسطين اللي هم الإيه؟ أهل العدل. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، فنجتهد أن نعبد الله كما نراه كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه إيه يرانا. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى وأحسنوا، دليل إيه في كل شيء له دليل في كتابه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما عكس ذلك، كما قال ربي سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإني ولا يرضى لعباده الكفر. يعني أنتم لو كفر الإنسان يكفر، افعلوا ما شئتم، لكن ربي سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضى، لأنه يحب الإيمان وأهل الإيمان، ويحب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولكن الله كره إليه، شوفوا، ولكن الله كره انبعاثهم، ولكن الله كره، يبقى بيكره ويحب، يكره ويحب، ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم. وقيل قولوا مع الايه، مع القاعدين، لما كره ربي خروجهم مع المؤمنين ثبطهم فلم يخرجوا مع المؤمنين. اذا ربي سبحانه وتعالى يحب، وربي سبحانه وتعالى يغضب، وربي سبحانه وتعالى كما جاء في هذه الايات انه كره انبعاثهم، كره انبعاث من المشرك. ونؤمن بان الله سبحانه وتعالى احبائي يرضى، بس يرضى عن من؟ يرضى عن الذين امنوا، كما قال ربي رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اذا يرضى عن ربي عن من؟ ايه؟ عن خشي ربه. نؤمن بان الله سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الذين قال ربي فيهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى وجها، نؤمن، جاءت في سورة إيه بنات الدليل، في سورة إيه قد نرى، في آيات كثيرة في كتاب الله، لا لا جت في وجه فثم وجه، جت في أين؟ في سورة الرحمن، فاكرين في سورة الرحمن ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ في سورة كم مرة ذكرت في سورة الرحمن يا بنات؟ نعم. ولذلك هنا نقول ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجها، نعم، لكنه موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عادت الذو على إيه؟ ويبقى وجهه، يبقى عادت على إيه؟ على الوجه، لأنها نعم. ونقول سبحانه كما جاء في سورة، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له يدين كريمتين عظيمتين. بس قبل ما تقولي كده قولي ليس كمثله شيء، حتى لا يدخل في نفسك شيء. قولي أن الله سبحانه وتعالى له يدين كريمتين عظيمتين، وما دليلك من كتاب الله؟ بل يداه مبسوطتان، كما قال ربي سبحانه ينفق كيف يشاء، ويقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له عينين اثنتين وليس كمثله شيء، وما دليلك؟ ما دليلك؟ على عيني، واصنع الفلك إنك بعيننا، واصنع الفلك كما قال ربي سبحانه بعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، وما الذي يؤيد أن العينتين اثنتان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، ما هو الدليل؟ في حديث الدجال إنه الأعور وإن ربكم ليس بأعور. أحسنتم، الدليل حديث الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدليل في آخر في من علامات الساعة الدجال، يأتي الدجال ويدعي الربوبية، لكنه كيف يتعرف عليه الإنسان أنه أعور؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نؤمن بأن الله تعالى سبحانه وتعالى المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، نؤمن بذلك ولا لا؟ نؤمن بذلك. وما دليلك على أن المؤمن يرى وجهه يوم القيامة؟ لا لا، هناك دليل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الإيمان تعرف يعرف بنظرة الوجوه. لما يأتي يوم القيامة تجدي سبحان من السعادة اللي ربنا من الله بها عليهم إن وجوههم ناظرة. من ضمن بقى النعيم وزيادة النعيم إن هذه الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقني وإياكم. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومته، فهو القائم على خلقه جميعا، القائم بتدبير أمره سبحان ربي، القائم على كل ما خلق في السماوات وفي الأرض وما بينهما، في البحار وبين وفي الأرض وما في الأرض وما في السماوات، فهو القائم قيوم السماوات والأرض. ولذلك لما تيجي في قيام الليل بتدعي بتقولي إيه في قيام الليل؟ ها اللهم لك الحمد، ها ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، قيوم قائم عليها، قائم بتدبيرها، قائم على السماوات والأرض وما في السماوات والأرض. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يا أحبائي لا يظلم أحدا أبدا، وما دليلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ربك ليس بظلام لا تضيع عنده مظلمة. لو كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. إذن لا تضيع عنك، لو ظلمت في الدنيا بكرة مظلمتك هتيجي مش هتضيع. لو راح شيء عنك قولي هتقولي في مسألة والله أنا مظلومة في هذه المسألة، أو إنسان غيرك ظلمك، اطمئني اطمئني أن ربك ليس بظلام للعبيد، اطمئني أن ربك لا تضيع عنده مظلمة، اطمئني أن ربك لا يغفل ولا ينسى، اطمئني أن ربي سبحانه وتعالى كتب كل شيء في كتاب، كل شيء لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك يوم القيامة هتوضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا يظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، ولا نفسها تظلم، ولا نفسها هتظلم، لأن وكفى بنا من الذي يحاسب؟ العدل سبحانه وتعالى الذي لا ينسى، الذي لا يضل ولا ينسى، الذي لا تضيع عنده مظلمة، التي يضع الموازين القسط، التي يضع الموازين القسط هذا اليوم الذي يحاسب العباد على كل صغيرة وكبيرة، الذي لا يظلم عنده أحد أبدا أحدا أبدا. ولذلك هنا نقول سبحانه نؤمن بأنه لا يظلم أحد لكمال عدله. ممكن يكون إنسان عنده عدل في الدنيا لكن ناقص، أي إنسان في الدنيا، أما ربي فلكماله فعدله كامل سبحانه وتعالى، وبأنه ليس بغافل عن عباده. نؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. فالإنسان الذكي الفطن الكيس لا يغيب لحظة عن مراقبة الله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى رقيب عتيد حفيظ يعلم. ربي ناظري، ربي يسمعني، ربي يراني. رددي هذه الكلمات في قلبك، رددها دائما في قلبك، إن ربي سبحانه وتعالى ينظر إليك يسمعك يرى مكانك يرى تقلبك فين في الساجدين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. ولذلك عندما ينظر العبد يا أحبائي إلى ذلك الأمر نجد إن الإنسان تطيب حياة هذا الإنسان في المراقبة، تجد نفسك سعيدة وانت بتراقب الله. لو كلمت كلمة بتراقبي كلمتك، لو نظرتي نظرة بتراقبي نظرتك، لأن تعلمي إن نظر ربي إيه أسبق. لو نطقتي كلمة بتعلمي أن ربي سبحانه وتعالى بيسمع، سميع بصير، محيط علمه بكل. ولذلك يعلم العبد كمال رقابته وإحاطته بعباده. نؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وكمال قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قادر أن تقوليش مثلا لمسألة، في مسألة من مسائل حياتك، لا ده مش ممكن يحصل الأمر ده، لا مش ممكن يحصل كذا، تستطيع أن تقولي ذلك؟ لماذا؟ وما دليلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر اللي يستحيل عندك لا يعجز ربي سبحانه وتعالى. وزيك هنا نقول وبأن مؤمن يؤمن المؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. وما دليلك في قول ربي سبحانه وتعالى؟ وما دليلك في قول ربي في كتاب ربي؟ ما دليلك؟ وما مسنا من إيه؟ لما قال ربي ولقد خلقنا السماوات والأرض من بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب في سورة قاف. أصبر على ما يقولون. لذلك كنا نقول نؤمن بثبوت كل ما أثبته ربي سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته للرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات، لكننا نتبرأ من أمور. ما هي الأمور التي نتبرأ منها محظورين عظيمين؟ هما التمثيل وأن تقول، يعني التمثيل يعني تقولي مثل كذا، أله يدين مثل كذا، أن الله سبحانه وتعالى له يسمع مثل كذا، فنقول ليس كمثله شيء. صفات ربي سبحانه وتعالى لا تمثليها بصفات المخلوقين. والنقطة الثانية التكييف، أن تكون حتى بقلبك أو بلسانك كيفية صفات كذا، كيف يسمع، كيف يرى، كيف ينزل ربي إلى السماء الدنيا، وهذا هو التكييف. نؤمن يا أحبائي أيضا، ونؤمن أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. كل الكلام اللي احنا قلناه ده هذا ملخص. نؤمن بأن هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأنه أثبته ربي سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول يا أحبائي هنا نقطة أخرى، ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك نكون على كتاب ربنا وسنة إيه؟ ما جاء به كتاب ربي سبحانه وتعالى. لأن في كل نقطة بنتكلمها ذكرنا لها إيه؟ دليل من إيه؟ من كتاب ربي ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقول على ذلك سار أسلف هذه الأمة وأئمة الهدي من بعدهم على ذلك الدرب. نقول أيضا ونرى وجوب رجوع الإنسان لنصوص الكتاب والسنة حتى نكون على عقيدة صحيحة. ونقول أيضا ونعلم علما يقين أن ما جاء به في كتاب ربي أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو حق لا يناقض بعضه بعضا. لأن بعض الناس تقول إيه، طب مش ده في تناقض؟ لا يمكن أن يناقض الكتاب السنة ولا السنة أبدا القرآن، فلا تناقض بينهما. ومن قال ذلك بهذا التناقض قل علمه وزال جهله. فالكتاب يؤكد السنة والسنة يؤكدها كتاب ربي سبحانه وتعالى. وإذا كنا نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المذكرة التفصيلية التي تأتي لإيه؟ للقرآن لتوضيح. بنصلي، أمر ربي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لما ذكرت إقامة الصلاة في القرآن هل مسائل الصلاة في القرآن جاءت مثل ما توضحها في السنة؟ فجاءت السنة عبارة عن إيه؟ نعم. الفصل الآخر والنقطة الأخرى للعقيدة المؤمن يا جماعة، وهي الإيمان بالملائكة. ركن الثاني، نؤمن بملائكة الله، وإنهم قال ربي فيهم، نؤمن بأن ملائكة الله يعني خلقهم ربي سبحانه وتعالى، وأن فيهم صفات ذكرهم ربي في كتابه الكريم. ما دليلك أنهم عباد مكرمون؟ أنهم عباد، مش كما ذكر من أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى وقالوا إيه في الملائكة أنهم إيه ولد الرحمن. لأقول ما هي الدليل أنهم عباد في كتاب ربي؟ ما الدليل في كتاب ربي؟ قال ربي سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوا، كما جاء في سورة إيه بناتي الأنبياء. نعم، هنا نقول أيضا خلقهم ربي سبحانه وتعالى فقاموا بعبادة ربي. خلقهم ربي من مخلوقاته، خلقهم من نور، فقاموا بعبادة ربي وانقادوا لطاعته ولم يستكبروا. وجاء ذلك الدليل في كتاب ربي بقوله لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. خلي بالكم من التشكيل لا يفطر، عشان كده انا بقول لكم بحب اسمعكم في الايات عشان اضبط ايه لا يفطرون. نعم، كما جاء في قول ربي. نقول الملائكه حجبهم ربي سبحانه وتعالى عنا. هل نرى الملائكه؟ لا، الا عندما راينا جبريل عليه السلام، عندما جاء في حديث كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه السلام، في عندما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن أركان الإسلام وعن أركان الإيمان وعن الإحسان، فحجبهم ربي عنا فلا نراهم. وربما كشفوا لبعض العباد، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته سورة الايه؟ الملكية، وله 600 جناح قد سد الأفق. وتمثل جبريل لمريم، شافته مريم ولا لا؟ فجاء لمريم فتبشر فتمثل لها بشرا سويا. ماذا قالت مريم؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه؟ تقية، إن كنت تقية. ولذلك هنا جاء لمريم فخاطبها وخطبته. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة كما ذكرت لكم، عندما يعلمهم إيه؟ جبريل عليه السلام يعلمهم دينهم. شديد، رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الصوب، وكان من عجب الصحابة إنه كان أفر السفر لا يظهر عليه، شديد بار السواد، شديد بياض الثوب. هل المسافر بيبقى ثوب الأبيض دي بيبقى أبيض؟ تخيلي كده الناس واحنا بالناس بتحج في الطريق بيبقى سواء ثيابها شكلها ايه؟ عبال ما طبعا شوثا غمرا لما تراب، بيصلي بثيابه البيضاء فبتتحول الى كذا بالنسبه للرجل. لكن هذا كان شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر. السفر بيعمل ايه في الشعر؟ غبرت التراب. لكن كل ذلك طب سبحان الله، فاستعجبوا وليس منا، يعني لا هو مسافر ولا مقيم، جبريل عليه السلام. فجاء ليعلم. لما مضى جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث سابقا، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من هذا؟ قال هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم، يعلمنا ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، ما هي علامات الساعة، ما هي علامات الساعة اللي انتشرت في الأزمنة اللي احنا موجود فيها بشكل شديد. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الملائكة لهم أعمالا خلقهم ربي سبحانه وتعالى، ولا نحن لا نعلم، لكن كلفهم ربي بأعمال سبحانه وتعالى لا يسأمون ولا يملون ولا يأتوا ربي، يأتوا بأمر ربي سبحانه وتعالى. فمن أعماله، من أعمالهم الذين كلفوا بها، أول واحد لما نيجي نتكلم عن الملائكة نتكلم عن من؟ جبريل عليه السلام، اللي هو من؟ الموكل بالوحي كما جاء ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى، جاء به الروح الأمين. ومن الملائكة من؟ ميكائيل حملة العرش، ميكائيل الموكل بمن؟ ميكائيل موكل بماذا؟ بالمطر، بالنبات. ومنهم إسرافيل موكل بإيه؟ بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. ومنهم ملك الموت، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. ومنهم ملك الجبال الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مأمور من الله عز وجل لو أحب النبي أن يطبق عليهم الإيه؟ الأخشبي أطبق عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته تمنى أن يخرج من ذريتهم إيه؟ من أصله من يقول لا إله واحد لله عز وجل. ولذلك ومنهم أيضا مالك، مالك خازن من؟ ملك خازن النار. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، يوكل الجنين أول ما ربنا سبحانه وتعالى يوضع في الرحم ويبلغ ما يبلغ سبحان الله، يوكل به ملك في رزقه، في عمره، مكان موته سبحان، يعني لم ينطرق لم. ولذلك سبحان الله موكل ربي سبحانه وتعالى بنا ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، حفظ يحفظونهم من أمر الله. تجدي سبحان الله لا هذا عن غير اليمين والشمال، هنا حفظ للإنسان غير الموكلون بحفظ الأعمال، الحفظ يحفظونك إلا من جاء، إذا جاء أمر من أولا لا خلى بينك وبين الله. زي بس على سبيل المثال تجدي في الحفظة، تجدي في الإنسان، ممكن إنسان يلقى من على عمارة 100 دور ويوجد تحت العمارة دي مثلا سيارة بتحمل مراتب، يعني سبحان ربي لسه ما جاش الايه القدر. يعني تخيلوا انسان مثلا على سبيل المثال انسان سقط من بيت مرتفع جدا جدا، لا اذكر كم دور، مرتفع جدا، لما سقط كان في سياره فيها مراتب، ما اعرفش تاكي ولا مراتب مين، نزل على المراتب سبحان ربي، كان لسه عمره في الدنيا. وقد يسير في الطريق فيعثر في طوبه يقع ويموت ويكون قدر ربي سبحانه وتعالى. فهناك ملائكة موكلة بالحب. كنا زمان وإحنا صغيرين لو يجي حد يتخبط في عينه يقوم أمه يقول إيه؟ العين عليها حارس. كنا زمان نظن بجهلنا واحنا صغيرين، لما كانت الام كده تقول يا اللهم لك الحمد يا ربي فعلا العين عليها حارس، كنا نظن ان ذلك ايه يعني ايه ده يعني، لكن حقا في حفظه حفظه. لما يكون ربي سبحانه وتعالى يريد ان يقع قضاء ربي سبحانه يوم يخلي بين ايه، يندل قضاء ربي سبحانه وتعالى. وهناك ملائكه اخرى يا احبائي اللي هم ملائكه الايه، كتابه الاعمال، كتابه الاعمال عن اليمين. اصلي بنذكر الاركان لان كل ركن من الاركان دي بيسعد حياتك، هنقول بعد كده في ملخص مجمل هذه المساله، لان كل ركن من اركان هذه الاركان لو استفضنا في كل ركن من هذه الاركان تنتهي الصفحات ولا ينتهي هذا الركن. لكن نحن الان نجمل علشان يبقى الامر في قلبك ايه كامل. ملائكه موكله بك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاء سكره الموت بالحق. يلي فاكره ان انت بتتكلمي مفيش حد بيكتب عليكي كلامك، يلي بتغتابي، يلي بتسيئي، يلي بتتكلمي ما لا يرضي ربك، يلي بتظلمي، يلي بتكيدي، يلي بتمكري، يلي بتعملي اي شيء يغضب ربي، اتنسي ان عليك عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ ما ينفذ رقيب عتيد، مفيش، مش هتتكلمي كلمة إلا اتكتبت عليكي. ولذلك نؤمن بأن هناك كل ركن من الأركان من أركان العقيدة المؤمن دي يا جماعة بيصلح قلوبنا، احنا عايزين دلوقتي نصلحها. كل ركن من الأركان دي بيصلح قلوبنا، بيصلحها. وذلك نريد أن نصحح المسار وإحنا خارجين ونعد لخروجنا إلى هذا الشهر الكريم. موكل عنك، ولذلك بتيجي تتكلمي كلمة ولقيتي كلمة غلط أو تستمعي، استغفري، استغفري، عشان في ملك من اليمين يكتب عليك الايه حسناتك، وملك عن الايه بيكتب عليك السيئات. ويأتي ذلك الكتاب وقد يوم موتك بيحصل له ايه، كتب انتهى. عشان كده اصلحي قبل الموت، اصلحي قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. موكلين بما تقول عن اليمين وعن الشمال قعيد كما ذكرنا. لذلك ونقول هناك أيضا آخرون ملائكة موكلة بإيه؟ بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه، بعد ما ينزل فين؟ في الحفرة، في القبر، بعد ما يغلق عليه القبر، سؤاله يا ابن آدم يا اللي عشت في الدنيا، يا اللي كنت مخلوق في الدنيا لعبادة الله الواحد الأحد، هل عرفت في هذه الدار الدنيا من هو ربك؟ هل عرفت في هذه الدار الدنيا من هو نبيك؟ هل عرفت في هذه الدار الدنيا ما هو دينك؟ هل عملت أن أنت مسلمة؟ هل عملت استحيت من الله عز وجل وتعلمت الأدب مع الله عز وجل؟ هل تعلمت من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأديت حق ربي وأديت حق رسول صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الإسلام أن محاسن إسلامك محاسن الدين هذا الدين، وكنت أهلا لهذا الدين بحق؟ هل اعتززت بدينك؟ هل فهمت ماذا يعني أنك مسلمة؟ ولا انسلخت من دينك؟ ثلاث أسئلة ملخص حياتنا، هكون ثلاث أسئلة في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هنا نقول سبحان الله، ملكان يسألني عن ربي وعن ديني وعن نبي، ويقول ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الظالم في الدنيا نسأل الله العفو والعافية، كيف يثبت؟ كيف يثبت في قبره؟ كيف يجيب على أسئلة هو ما عملهاش أصلا، ما عرفهاش؟ زي كنا نقول ملائكة يا أحبائي ملائكة، ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة. إذا دخل أهل الجنة الجنة، الملائكة ماذا يقول لهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة؟ يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم يا اللي صبرتوا في الدنيا على متاع الدنيا الزائل، وصبرتوا على الطاعة، وصبرتوا على البعد عن المعصية، وصبرتوا على أقدار الأقدار اللي هي كانت لا تحبها أنفسكم، صبرتوا على أنواع الصبر اللي احنا كلمنا عليها كثيرا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور ملائكة، في البيت المعمور في السماء الإيه؟ السابعة. يقول وفي رواية نصلي فيه كل يوم يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وأكثر من ذلك بكثير. ملائكة اللي بينزلوا يحاربوا مع المؤمنين والملائكة ده سبحان الله، كنت شرحت لكم كتاب عالم الملائكة عالم الجن والملائكة للدكتور عمر الأشقر، شرحت لكم الكتاب كاملا، بعضكم حضروا بعضكم لم يحضروا. عالم الجن والملائكة زي كنا نقول يا أحبائي نؤمن بالركن الثالث، هذا الركن الثاني، نؤمن بأن عقيدة المؤمن الركن الثالث اللي هو إيه، الركن الثالث منها اللي هو إيه، كتب. نؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين، يعلمهم بها ويزكيهم بها. ولذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، كما قال ربي لقد أرسلنا أصرنا إيه رسولنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب كما يقول ربي والميزان ليقوم الناس بالقسط، عشان يعدلوا عشان يحكموا بالعدل. ولذلك نعلم من هذه الكتب ما هي الكتب التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى. أولها يقول ربي التوراة، كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى كما جاء فيها هنا لما أنزل من الكتب التي أنزلت على من؟ على موسى، اللي هو كتاب اللي هو إيه؟ التوراة، كما جاء في كتاب ربي وقال فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب وكانوا عليه إيه؟ شهداء. يقول ربي والكتاب الآخر اللي هو الإنجيل، وأنزله ربي على من؟ على عيسى عليه السلام، مصدق للتوراة ومتمم لها، وآتيناه الإنجيل قال ربي فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما الثالثة فهي الزبور، أتاه الله من؟ داود عليه السلام. وأما الرابعة قيل صحب إبراهيم وموسى عليهم السلام الصلاة والسلام. وأما الخاتمة القرآن الكريم، أنزله ربي على نبيه صلى الله عليه وسلم هدى وبينات. شوفي لما ربنا قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان اللي هو إيه بناتي؟ فرق بين الحق والباطل كما جاء، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، يصدق الكتب السابقة الصحيحة التي لم تحرف، ومهيمنا عليه كما قال ربي فنسخ ربي بها كل الكتب السابقة، نسخت بها كل الكتب السابقة، وتكفل ربي بحفظ هذا الكتاب، فقال ربي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا، فلن يحدث فيه تغيير ولن يحدث فيه تحريف، ولن يستطيع أحد أبدا أن يحرف القرآن، ولن يستطيع أحد أن يضيف إلى القرآن شيئا أو ينقص من القرآن شيئا، لأن الذي حفظ كتاب ربي سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. ولو جاء في كتاب ربي سبحانه، ولو تعرفوا لو بعض مثلا لو حدث خطأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يجعل في هذا الوقت هذا مطر غيث، هذا سبحان الله غيث، اللهم أغث قلوبنا برحمتك، اللهم ارحمنا، اللهم اجعله صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من رحماتك، اللهم أنزل علينا في هذا الوقت من فضلك، اللهم أعطي كل منا سؤله واجعل الخير لنا في ديننا ودنيانا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم امتعنا بطاعتك، اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم أختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لديغا، ونعوذ بك أن نموت حريقا، ونعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القرآن يا أحبائي كتاب ربي سبحانه وتعالى. نرجع مرة ثانية إلى أن هذه الكتب التي أنزلها ربي سبحانه وتعالى جعل ربي القرآن لنا هدى وشفاء ورحمة، شفاء لأمراض قلوبنا، شفاء لأمراض قلوبنا، وشفاء لأرواحنا، شفاء من كل سقم. ولذلك نقول كتاب ربي سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى لم يحرف ولن يحرف، لأن الذي حفظه ومن هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن عندما نتحدث في القرآن نقول من أخذه بقوة لا يضل أبدا. القرآن الكريم من أخذه بقوة لا يضل أبدا. نسأل ربي أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا وجلاء أحزاننا. خير ما تعلم الإنسان وخير ما علم الإنسان يرزق به إذا قرأ الإنسان، إذا قرأنا القرآن لنا نوايا كثيرة نستحضرها يا أحبائي في قراءة القرآن حتى نفوز تعدل النوايا في قراءته. لو ذكرت لكم نوايا القرآن، من أعظم النوايا وانت بتقرأي القرآن قولي اللهم اجعله لنا هداية. نقرأ القرآن لأنه هدى، لأنه هداية، لأنه يفرق بين الحق والباطل، لأنه فرقان، لأن الإنسان لما يتبع القرآن ويتدبر آياته بينجو في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هناك نوايا كثيرة في حياتك تسعلي بيها طريق حبل المتين بين العبد وبين الله عز وجل، فتمسكي به، لأنك لو تمسكت بذلك الحبل القرآن كلام ربي تجدي في هذا الفضل والمنزلة والقربة ما تمتع الإنسان في دنياه ولا فاز بأخرى مثل ما تمسك بالقرآن. لن يشعر الإنسان بسعادة في الدنيا مهما فتحت عليك الدنيا بكل أبوابها، لن يشعر الإنسان بسعادة الدنيا إلا إذا تذوق حلاوة الأنس بكتاب الله عز وجل أو الجلوس في مجلس نتحدث فيه عن الله عز وجل. لن تشعري بالأنس ولا تشعري بالسعادة. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا. لماذا ربيع القلوب يا جماعة؟ لماذا يسمى القرآن اللهم اجعل، نقول في القرآن اللهم اجعله ربيع قلوبنا؟ لأن القرآن عندما نتحدث في القرآن نقول سبحان الله، عندما نتحدث بالقرآن نقول القرآن بالقرآن. لو خطيبة حق ربيع القلب، يعني ايه ربيع القلب؟ انتوا عارفين لما بيأتي الربيع بيحصل ايه في الربيع؟ تطلع الزهور، بتحيا الزهور، بتنبت الارض وبتحيا الارض. لما ينزل على قلبك القرآن يحيي قلبك، ينبت. وزيك لما تيجي سبحان الله تشعري كده، تجلسي في مجلسا تحدث فيه عن كتاب الله عز وجل او عند ايات الله، عن ايات الله عز وجل، تحسي قلبك يهتز ورابع حياة. هذا هو الربيع، هذا هو النمو. ينمو قلبك، يحيا قلبك، يحيا قلبك بكتاب الله عز وجل. اللهم اجعله لنا حياة ونورا وهدى وذكرا وأنسا وشفيعا وقربا وعلو منزلة كتاب ربي. بذلك يا أحبائي القرآن كلام ربي ولا مبدل للكلمات سبحانه وتعالى. جاء به ربي، أنزله ربي سبحانه وتعالى على، أنزله جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن من الله عليه ووعى قلب القرآن، لو من الله عليك القرآن وحمل قلبك القرآن، من من الله عليه بالقرآن فقد رفع ربه سبحانه وتعالى شأنه، وأسأل ربي أن يرفعه في الدنيا والآخرة. إذا فزت بهذه المنزلة أو من الله عليك أن يستودع قلبك، يكون قلبك بستانك في قلبك، لو رحت أي مكان، لو رحت أي مكان بستانك في قلبك، زي ما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، لو رحت أي مكان بستانك في قلبك، قرآنك في قلبك، أنسك في قلبك. ولذلك اجعلي لك نوايا عند قراءتك لكتاب الله عز وجل. النيه الاولى يا احبابي قراءه القران بقصد العلم، في نوايا اخرى ان شاء الله نضيفها بعد ذلك. قراءه القران بقصد العلم، يقول ربي سبحانه وتعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. هو القرآن بنتعلم فيه، بنتعلم من القرآن، نتعلم منه إيه؟ كل شيء، نتعلم من القرآن كل شيء. من أراد أي شيء يتعلمه فليفتح كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلم في كل نقطة من هذه النقاط أولها العلم، نقرأ كتاب الله عز وجل بقصد العمل. الذي تأخذ القرآن أو تجلس مجلسا من القرآن ولا تعمل به، أين نصبها من كتاب الله عز وجل؟ بتتعلمي ابن عمر نتعلم، نخشى علينا أن نكون كالذي يحمل أسفارا، نخشى علينا أن نكون كبني إسرائيل الذين إيه؟ حملوا التوراة وهم لم يحملوا، كمثل الحمار يحمل إيه؟ ولذلك كنا نقول قراءة القرآن بقصد العمل به. إن يقول ربي إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم. من الذي يهديهم؟ ربي يهديهم بإيه؟ بهذا الإيمان سبحانه وتعالى. نقرأ القرآن يا أحبائي بقصد طلب الهداية من الله عز وجل. إن ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن أنزله هداية، هدى، نور، يهدينا من الضلال إلى النور، من الظلمات إلى النور، يشرح صدورنا، يشرح قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. وذلك هنا الثالث بنية كما قال ربي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن أو نأخذ النية قراءة القرآن بقصد زيادة الإيمان. هو القرآن يزود الإيمان طبعا، الإيمان يزيد بالطاعة والقدس بإيه؟ وكل ما بتقرأي في القرآن بتزيد حسنات، بتزيد طاعة. يقول ربي سبحانه وتعالى في كل ما نقرأ هنا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أهل الإيمان كل ما بيقرأوا القرآن تربع الإيمان في قلوبهم، يزدادوا إيمان. كل ما تقرأ القرآن يزداد إيمان، كل ما تقرأ الإيمان، وطبعا علامات الإيمان بتظهر عليهم. كل ما قرأوا القرآن يزداد إيمانا. إذا كنت واخد القرآن بحق قراءة وتدبرا وتعلما وعملا. أما النقطة التي تلي ذلك أو القصد الذي بعد ذلك قراءة القرآن بقصد مناجاة الله عز وجل. وأنت قاعدة تقرأي القرآن كده، وأنت بتقرأي القرآن هذا كلام ربي، أنت بتناجي ربي، وأنت بتقرأي آيات ربي تنظري كده كل آية من الآيات دي كأنها رسالة من رب إليك. خذي كل آية إنها رسالة موجهة إليك. لذلك كنا نقول يا أحبائي انظروا في قراءة مناجاة ربي. يقول الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت بقراءة يجهر به. يعني ما سمع ربي، ما أحب ربي سماع شيء مثل ما أحب سماع صوت القرآن. من حد بيقرأ به صوته إيه؟ حسني صوتك بالقرآن، حسني صوتك بالقرآن، لأنه علمني أن الذي يسمعك ومن الله. نقول يا أحبائي قراءة القرآن بنية بقصد الاستشفاء، الرقية من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. القرآن كله موعظ، موعظة من من؟ من ربكم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاء شفاء وجاء المعوذة وجاء هداية وجاء القرآن رحمة سبحان الله. عطاء من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. أقرأ القرآن بقصد الحصول على الخيرية والفضل عند الله. يا من هجرت القرآن قراءة، يا من هجرت القرآن تدبرا، يا من هجرت القرآن عملا، اعلمي أن الخيرية في القرآن. يقول هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بباب تقوى الله تعالى فإنه رأسه من الشرك، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنها رب في السماء وذكرك في الأرض. طول ما أنت قاعدة تقرأي القرآن لك ذكر في السماء، طول ما أنت بتقرأي القرآن أنت لك صيت. صيت تعرفين يعني إيه صيت يا بنات؟ يعني لك سمعة، يعني لك صوت. اسمك سبحان الله، اللهم ارزقني وإياكم. وزيك هنا نقول يا أحبائي اقرأي القرآن، اقرأي القرآن بقصد المنزلة يوم القيامة أن يرفعك ربي سبحانه وتعالى. جاء في الحديث بعد ذلك انتم عارفين كل ما الإنسان اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلة عند آخر إيه؟ شوفي المكانة بتاعتك فين وتكوني عملتي وقرأتي وتدبرتي بحق. اقرأي القرآن بنية قصد الرفع يوم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. قراءة القرآن من أجل الحصول على الثواب والأجر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظروا إلى حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عامر، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، يعني مكان في المدينة، فيأخذ ناقتين. مين يحب يروح كده هناك السوق كده بيقول كده لمن؟ مين اللي موجودين في الصفة دول؟ مين؟ مسلمين، فقراء المسلمين. قالوا مين يحب فيه؟ مين يحب يروح هناك المكان اللي هناك ده فيه بقى اللي هم ايه البيع والشراء والنوق وكذا، مين يحب يروح يجيب نقطين شكلهم ضخم ومن افضل انواع اللي هي هذا هدين، فياخذ ناقتين زهراوين بغير اسم، يعني بغير اسم، يعني من غير ياخذهم من غير سرقه ولا حاجه، ياخذهم كده كان واحد جاي له ايه هديه احسن. نعم. ولا قطع رحم، قالوا كلنا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير لهم ناقتين وإن ثلاث فثلاث، يعني لو خدت ثلاث آيات. يا من يبخل على نفسه بالتعلم، يا من يبخل على، يا حبيبتي في الله دنيا مين هتروح تجيب ناقتين شكلهم كما وصف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم عايز حد منكم كده؟ طب ما كلنا محب يا رسول الله. قال طب انا هقول لكم على حاجه اعظم من ده، اقعدوا في المجلس في المسجد، اقعدوا مجلس علم، اتعلموا عن اتعلموا كتاب ربي، اتعلموا عقيدتكم، اتعلموا ما يقرب من الله عز وجل افضل ليكم لو اثنين لو ايتين افضل من ناقتين، لو ثلاث ايات فكيف لو تعلمت اكثر، فلو كيف لو قرات ايات اكثر. اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين. ذلك هنا اقرأي بقصد الحصول على فضل من الله الثواب والاجر الكبير. الله النقطه العاشره اقرأي القران بقصد الحصول على رحمه ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في كتابه ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى وما وايه هدى وايه ورحمه لمين؟ المؤمنين. نقول يا احبائي اقرأي القران ايضا بقصد الحصول على شفاعة القرآن في القبر ويوم القيامة. لن يؤنس وحدتك ويؤنسها في الدنيا والآخرة وشفيع إلا القرآن. كل شيء يتخلى عنك يقف عند القبر، كل الأحبة ينصرف، أغلى الغاليين عندك مش هتقول معك قبرك كما ذكرتك تكرارا ومرارا، كل اللي بيحبوك واللي تظن أنهم كانوا أنت أغلى شيء عندهم في حياتهم، ما أن يأتوا عند القبر حتى ينصرفوا، يروح ما عندك مالك ولدك وإيه كمان وعملك. لو قيل لولدك أو لزوجك، لو كنت يعني الزوج بيحب زوجته وكانت الزوجة دي عنده بقى ما فيش بعد كده ويعني يقول أنا هي دي زوجتي اللي أنا عايزة في الجنة وأنا ما شاء الله ما كانش ممكن يبقى لي زوجة، أسأل ربي أن يكون من الأسباب كذلك يا رب العالمين، يكون كل الزوجات تفعل ذلك. وبعدين لو قيل له ادخل معاه القبر لا يرضى أحد أبدا إلا عملك الذي يمرجيك، إلا قرآنك الذي يمير قبرك، إلا الأعمال الصالحة التي تكون لك نوراً نور، هو ده النور يا بناتي، هو ده النور الحقيقي اللي يستضيء الإنسان به، نور العمل الصالح. اللهم ارزقني وإياك. لذلك هنا نقول لأحبائي، أسأل ربي أن يرزقني وإياك شفاعة في القبر ويوم القيامة كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي من أعطاه الطعام والشراب. يحب الإنسان الصيام الأيام المقبلة، أيام صيام أذكركم بها، الأيام المقبلة أيام صيام. بقى هنبتدي ندخل في الأيام الجميلة، الصيام، الصيام ابتداء من يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بإذن الله. شوفوا انظروا يا أحبائي، الصيام والقرآن يشفعان صاحبهما. يقول الصيام: يا ربي من أعطاه الطعام والشراب والشهوات. كان ممكن يكون أمامه الماء البارد أو الطعام أو الشراب، كان جعان، لكن منعه صيامه أن يفعل ذلك. وكان يستطيع أن يفعل، لكن اتمنع ما عملش. صايم ليك يا ربي، فأما الصوم فإنه لي وأنا أجزمه. وأما القيام، وأما يا أحبائي القرآن، فيقول القرآن، فيقول أولا الصيام، يقول: شفعني فيه يا ربي، شفعني، فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي إني منعته النوم بالليل، قام يقيم الليل. افتكرت حاجة عايزة ترجعها، قام ترجعها. افتكرت إن فيه صورة حفظتها ومش عارفة، قاعدة تعرض عليها وهي نايمة، تجي لها وهي نايمة: يا ربي وهي نايمة وقاعدة. تقوم تصحى من النوم، ولا النور بعيد، تبص كده: آه لا دي كانت صح صح، وهي نايمة يعني بتراجع وهي نايمة. بعض الناس بتراجع وهي نايمة. هذا القرآن يا أحبائي شفاعة في القبر، فشفعني فيه. يقول القرآن: يا ربي من أعطاه النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعاني فيك، فيشفعاني فيه. يأتي القرآن يشفع والصيام يرفع، إيه يشفع؟ ولذلك هنا نقول سبحان الله في نيات، على النيات دي طبعا كل نية من هذه النوايا، في نوايا أخرى كثيرة يمكن كنت هقولها تاني في مسجد شرق المدينة، في قصدي في مسجد البخاري، ندخلها لهم بقى هناك ان شاء الله في درس تاني، لان وقت خلاص انتهى. لكن في نيات اخرى يا جماعه كتير جدا جدا في الصيام، في قراءه القران. نيه ايه؟ نيه الانس، ان مش هتأتنسي بشيء في حياتك، مش هتأتنسي بالقران. نيه النور، ان ما فيش حاجه ترزقك هذا النور، لان النور، لان القران نور. مش هترزقي النور اللي انت بتستجلبيه، الله نور السماوات والارض، مثلا نور كمشكاه، مثل كثره قراءتك للقران. القران لو لم يكن الانسان سبحان الله ياتي يوم القيامه، لكن تعرفين اللي هي فضل القران، فضل القران لما ياتي الانسان يوم القيامه يلبس حله ايه ويلبس حل وماذا يكون صاحب القران، كل ذلك نوايا القران، نوايا كثيره جدا جدا في كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم. الهداية تقرأي القرآن وتقولي: اللهم اهدي قلبي بالقرآن، وانت مسكاكة تقولي: اللهم اهدي قلبي. دي نية، النية الثالثة. وما دليل كل حاجة وليها دليل؟ يقول ربي ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى، يبقى هو هدى ولا لا؟ فبتقولي: يا رب اهديني بالقرآن، فهو أن يهدي، تقرأي أن يهدي قلبي. النقطة الثانية: أن يخرجك من الظلمات إلى النور، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك، ألف لام راء، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العليم. أن يخرجك من الظلمات إلى النور به، اللي هو كتاب يخرج العبد من الظلمات. يقول ربي هو الذي ينزل على عبده آيات، إيه؟ آيات البينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. هذا دليل. النقطه الثالثه كما ذكرنا: استشفائك من امراض الظاهر والباطن، امراض القلوب والصدور يا احبائي لا تشفى الا بالقران. فاللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا. اقرا القران على قسوه قلبي، اللهم ازل قسوه قلوبنا. نيه ذلك هنا قيل في قسوه القلب كما جاء في كتاب ربي: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه، مدام تقشعر منه إيه؟ الجلود، جلود من؟ الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تقرأين يوم يقشعر بدنك وتلين قسوة قلبك، فتقرأي القرآن عشان بعض الناس قلوبها قسوة، قسية. لو انت قلبك قاسي يبقى انت بعيدة عن القرآن. القلب قاسي تجري، بعض الناس يا جماعة من قسوة قلوبها يمر عليها اليوم ولا تفتح كتاب الله. قسوة قلوب ان يمر عليك اليوم وانت ما متعتيش نظرك بالنظر في كتاب الله عز وجل. في بعض الناس تهجر بالاسم إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بقول يعني على يعني الشديد أو أقل الشديد، يعني أقرأ كتاب الله حتى يجعلني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوفوا انظروا في نفس الأمر أيضا، لأنك لما تيجي تقرأ القرآن وتكثري من قراءته، أعظم الذكر واذكر الله ذكرا كثيرا. أعظم الذكر هو إيه؟ هو القرآن. أقرأ القرآن، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم زيادة اليقين والإيمان بالله. ليه؟ نيتي كده أزداد يقينا، أزداد إيمانا. إزاي؟ يقول ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وربهم يتوكلون. كل ما أقرأ القرآن أحس أن أنا زدت إيمان وزدت يقين وزدت غرب وزدت زيادة، كل ده بالقرآن. نعم، أقرأ القرآن يا أحبائي امتثالا لأمر ربي. أنت طائعة، إذا ممتثل الأمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. إذا أنا بقول سمعنا وأطعنا، أقول سمعنا وأطعنا. أقرأ القرآن أيضا كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى أن يكون لك بكل حرف 10 حسنات والله يضاعف من يشاء. أنك لن تجدي شيء من الحسنات، أن تجدي لا تجدي شيء من الأعمال الصالحة أبدا مثل قراءتك للقرآن أو جلوسك في مجالس القرآن الأعمال فيها. لأن شوفي لما تيجي نقرأ القرآن وإحنا قاعدين كده، قاعدين كنا مثلا على دليل اللي هي عقيدة المؤمن الصحيحة، إنه عقيدة المؤمن الصحيحة كنا بنجيب كل دليل بآية. الآيات دي اللي قرأناها مع بعض حتى دي كل آية من الآيات دي شوفي فيها كم حرف، والحرف ب10 حسنات والله يضاعف من يشاء. فشوفي كل آية من هذه الآيات قرأتيها خدتي كم من الأجر. لا يعني ذلك شيء أبدا. أقرأ القرآن لأحبائي، ذكرنا لتنال شفاعة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي ودفاع الزهراوتين اللي هي البقرة، سورة البقرة وآل عمران. ولو لم يعني بعض الناس تقول أنا كفاية علي أخذ سورة البقرة وآل عمران، ما أستطيع أحفظ أكثر من ذلك. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. اقرأوا الزهراوين منهم البقرة آل عمران كما جاء في الحديث الصحيح، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو غايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة لأن أخذها بركة. تحسي وانت بتقرأي سورة البقرة أو بتقرأ سورة البقرة في بيتك وانت قاعدة تسمعيها، البركة كلها تحل فين؟ في بيتك بفضل الله عز وجل. وتركها إن أنا لما بقرأش القرآن أقرأش سورة البقرة في بيتي، ده حسرة، ده لا يأتيها الإيه؟ لا يأتيهما الإيه؟ لا الصحرة ولا حد يقدر يأذيك طول ما أنت واخده بحق الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل. ولا تستطيعها البطل الصحرة كما جاء في الحديث الصحيح الذي صحه الألباني. أقرأ القرآن تتبعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنما أنا بشر مشرك أن يأتيني رسول ربي يعني الموت فأجيب وأنا أفتارك فيكم ثقلين. إيه هما؟ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. القرآن يا أحبائي فيه النور، اللهم اهدنا به. من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. مسكين اللي ترك القرآن أعمى على ضلال. ولذلك كنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به وأهل بيتي، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، وصينا بأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم وصايتي بأهل بيتي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكركم بفضل القرآن العظيم، كتاب الذي أنزله ربي على رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين واضح حجة لنا. وحد ما بيشوف العالم يا جماعة بيقرأ القرآن يستحي من نفسه، إن الأعاجم اللي ما بيعرفش اللغة العربية يقرأوا القرآن وبهذا التعظيم وهذا الإجلال، لو واحدة جالسة معاكي أو جنبك تقرأ القرآن انظري إلى إجلال وتعظيم كتاب الله وهي بتقرأه. والله يا بناتي لو رأيتم سبحان الله هذا الأمر، طبعا يمكن نرى هذا الشكل كثيرا في أحد الحرمين بكثرة، يعني شوفي البنات اللي هم الأعاجم اللي لا يعرفوا أي كلمة، لو قلت لهم إزيك مش فاهمين أنت بتقوليك إيه، مش فاهمين كلامك، لكن اسمعهم يقرأوا القرآن ويخشوا أثناء قرآن وأخشعوا إجلالا وتعظيما لكتاب الله عز وجل. نقرأ القرآن يا أحبائي لأن الله عز وجل يرفع الأمة، يرفع به الأمة. شوفوا انظروا سبحان الله، أنا نافع بن عبد الحارث لقى عمر وكان عمر يستعمله على مكة، فقال من استعملت على أهل الوادي؟ قصة العمر طيبة جدا. قال عمر استعملت مين على الوادي اللي هو وادي إيه؟ استعملت مين على في مكة؟ قال ابن إيه؟ واحد اسمه ابن أبزة، أبوه كان اسمه كده. وقال من هو؟ قال مولى من الموالي. شوفي بقى سيدنا عمر هيقول له ايه. قال استخلفت عليهم مولى؟ قال له انه قارئ لكتاب الله، حافظ لكتاب الله، اعز ربي لكتاب الله. فقال لعمر انه قارئ لكتاب الله اي حافظ لي، وانه عالما بالفرائض. شوف ابتدى ايه اللي بيعزه، اصل بيقول له انت خد مولى من الموالي، واحد يعني ده من عشان تاخده وتخليه يتولى امر في مكه. قال له ده اقول لك ده مين، ده حافظ لكتاب الله، ده عالم بالفرائض. قال عمر اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها اخرين. الراوي عمر بن الخطاب، الحديث صحيح، المحدث مسلم، المصدر المسند الصحيح. سبحان الله يا احبائي، ده يعيننا على ان الانسان لابد يتأدى ويجاهد ويجتهد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لانه لا يعز الا به. ان يترقى في الجنه كما ذكرنا، ويلبس تاج الوقار ويكسى والديه محلتيه لا يقوم لهما الدنيا. اللهم ارزقني واياكم. من قرأ القران وتعلمه وعامل به، الثلاثه دول مع بعض، يقرأه ويتعلمه ويعمل، يكون من اهله. يقول البسا من قال ودعه عمل به، ولبس والديه القيم تالا من نور ضوء مثل الشمس، يكسى والديه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال باخذ ولدكما القران. يا من تحب والديك، يا من تحب والديك. هنا نقول يا احبائي سبحان الله في أحاديث كثيرة التقرب إلى الله بكلامي، بقرأ القرآن لأني بتقرب إلى الله. ما دليلك في ذلك؟ شوفي بقى الدليل، لازم يكون لك دليل، يا من كتاب يا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ القرآن عشان أتقرب إلى الله بكلامي. يقول ربي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. شوفوا سبحان الله يا جماعة، لما تيجي شوفي وانت بتقرأي هذا الحديث، وانت بتقرأي القرآن بتقولي عشان أتقرب إلى الله عز وجل، يقربك ربي سبحانه وتعالى منه. حتى أقرأ القرآن حتى أكون من أهل الله وخاصته. لما بتيجي تتعرفي على حد يكون يعني له سمعة طيبة، أو بتقولي إيه دي فلانة دي صاحبتي، أنا بحب فلانة دي، بيبقى كأنك بتقوليها وانت حاسة بنوع من الإيه، يعني من إعزاز. ولله المثل الأعلى، أمال لو تمسكتي بحاجة يحبها ربي وكنت من أهل وخصته، في أعلى من ذلك شيء؟ في أعظم من ذلك شيء؟ انظري لتكوني من أهل الله سبحانه وتعالى وخصته، كما جاء ذلك في الحديث الذي في صحيح الجامع، إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن وأهل الله وخصته، أهل القرآن هم أهل الله وخصته. تحب أن تكون من أهل من؟ اللهم ارزقني وإياكم أن أكون من أهل الله وخصته. أقرأ القرآن يا أحبائي لأن القرآن قيل هو أفضل الذكر وله سائر نوايا الذكر العديدة المنفصلة. يقول ربي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طول ما انت بتقرأي في القرآن، طول ما انت بتقرأي في القرآن لا ازاي من إيجاب أنه فين ما زلنا يا جماعة في أقرأ القرآن ليكون حجة لي، وأسأل ربي أن يكون سائقي وشاهدي إلى الجنة. نقرأ القرآن لكن يرفعنا ربي سبحانه وتعالى، هو الأذان الخلاص على وشك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما زال الحديث له بقية، ما زال الحديث له بقية. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك توبة نصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوح، اللهم ارزقنا توبة نصوح، اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على محمد.